وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا بالأمس قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي الرواية الأخرى زاد العتاق. وعرفنا بأن شريعة الإسلام قد سوت بين الجد والهزل في هذه الأمور الثلاثة التي هي النكاح والطلاق والرجعة، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط والاحتراز، والأصل فيها التحريم. ولذلك الشريعة جعلت الهزل في هذه الأمور الثلاثة كالجد، فيؤاخذ الإنسان بظاهر قوله ولا يقبل منه أن يدعي أنه كان هازلا أو أنه كان مازحا أو أنه لم يقصد حقيقة ما قال. فمن نكح أو طلق أو راجع فإنه يلزم بذلك. وأما في العتق فلأن الشريعة متشوفة لأن ينال الناس حريتهم وأن يعودوا كما خلقهم الله أحرارا، ولذلك يستوي أن يقول الإنسان لمملوكه قد اعتقتك أو أنت عتيق، فيما لو كان جادا أو مازحا. ثم مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. وأن المصنف رحمه الله قد ساق هذا الحديث في باب الطلاق من أجل أن يقضي على الوسواس الذي يعتري كثيرا من الناس، حين يظنون أن مجرد تحديث النفس بالطلاق أنه يقع به طلاق. الشريعة لا تؤاخذنا بحديث النفس رحمة من الله عز وجل بنا، لأن حديث النفس ليس في مقدورنا، وقد قرر ربنا في كتابه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا خارج الوسع. فلذلك الناس الآن الذين ابتلوا بالوسواس، فيظن أحدهم أن امرأته قد طلقت لمجرد أن نفسه قد حدثته بذلك. نقول لهم لا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرنا بأن الله تعالى قد عفى عما يختلج في صدورنا وما يعتمل في نفوسنا، وهذا الذي عليه جماهير علمائنا رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس به مرفوعا. هذا السند أعلى بالانقطاع، بأن فيه انقطاعا. هذا السند الذي فيه محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، أعلى بالانقطاع. لماذا؟ لأنه جاء في مستدرك الحاكم وكذلك عند ابن حبان وكذلك عند الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند آخر. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس، فزاد في هذا الإسناد عبيد بن عمير. وابن أبي حاتم رحمه الله قال سألت أبي عن هذا الحديث وذكرت له عدة طرق فقال هذه أحاديث منكرة لا يثبت منها شيء، ولم يسمعها الأوزاعي من عطاء ابن أبي رباح بل سمعها من راوي لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن مسلم أو إسماعيل المكي. قال ولا يثبت منها شيء. فابن أبي حاتم وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول بأن هذه الأسانيد لا تثبت. لكن أيها الإخوة الكرام، لو نحينا هذا الإسناد جانبا فإننا نجد الأصول تشهد لهذا الحديث، فإن القرآن الكريم ناطق بأن الله جل جلاله لا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان ولا بالإكراه، فالله جل جلاله يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، رفع الله عنا المؤاخذة بالخطأ. وبالنسبة للإكراه يقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومعلوم أن الآية نازلة في شأن عمار عليه من الله الرضوان لما راوده المشركون على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذبوه عذابا شديدا ما تحمله فنطق ببعض ما أرادوا، ثم جاء فقال يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال راودني المشركون على سبك ففعلت. ومعلوم بأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعد. فالمؤاخذة بالإكراه أيضا منفية بنص هذه الآية. وأما النسيان فإن ربنا جل جلاله علمنا في خاتمة سورة البقرة أن ندعو فنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في صحيح البخاري وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت أي استجبت لدعائكم فلا وآخذكم بالخطأ ولا بالنسيان. فالأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث تشهد لها نصوص القرآن أن الله لا يؤاخذنا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكراه. وأما معاني المفردات في هذا الحديث فقوله إن الله وضع عن أمتي، وضع بمعنى ترك المؤاخذة وعفى وتجاوز، ترك المؤاخذة وعفى وتجاوز. إن الله تعالى وضع عن أمتي، تقدم معنى الكلام بالأمس أن أمته عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة الدعوة وهم الإنس والجن من كانوا في عهده ومن يأتون من بعده، نحن مأمورون بإبلاغ دعوته إليهم جميعا إلى كل أحمر وأسود إلى العرب العجم، من بالمشارق، من بالمغارب، من بالبادية، من بالحاضرة، واجب علينا أن نبلغهم دعوة الإسلام، لأن الله قال ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولا يتناقض هذا مع قول ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله لتنذر أم القرى ومن حولها. فهذا في أول الأمر مأمور بأن يبدأ بقرابته الأدنين، ثم بعد ذلك هو مأمور عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ رسالته للكافة، وكذلك أتباعه من بعده. فهذا هذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهؤلاء هم أمة الإجابة. والمقصود في الحديث يا هنا أمة الإجابة، إن الله عفى أو وضع عن أمتي، أي أمة الإجابة، وهذه من بركته صلى الله عليه وسلم ومن عظيم جاهه عند ربه، أن الله جل جلاله قد عفى لأمته عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور الثلاثة التي كان مؤاخذا بها من كان قبلنا. ولذلك ربنا جل جلاله آخذ آدم بالنسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، لكنه لما نسي أخرج من الجنة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بالأمة هاؤنا أمة الإجابة، إن الله عفى أو وضع عن أمتي الخطأ. الخطأ هو ما يقع من قول أو فعل على خلاف ما يريده القائل أو الفاعل، ما يقع من قول أو فعل على خلاف ما يريد القائل أو الفاعل، هذا هو الخطأ. مثاله الرجل الذي أضل راحلته في أرض فلا، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه فنام، فلما فتح عينيه إذا دابته عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا خطأ قولي. وأما الخطأ الفعلي فكمن رمى يريد صيدا فأصاب بشرا معصوما، هو ها هنا لم يقصد بفعلي ولم يرد هذا الإنسان، وإنما أراد الصيد فأصاب الإنسان. الخطأ ما يقع من قول أو فعل على خلاف ما يريده القائل أو الفاعل. والنسيان ذهول يعتري الإنسان فلا يتذكر ما هو معلوم، ذهول يعتري الإنسان فلا يتذكر ما هو معلوم. مثاله إنسان في نهار رمضان ذهل عن كونه صائما وأنه في ذلك الشهر المبارك فأكل أو شرب، فهذا ذهول يعتري الإنسان فلا يتذكر ما هو معلوم. وهذا من طبيعتنا معشر بني الإنسان، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن آدم عليه السلام مسح الله على ظهره ونثر ذريته بين يديه، فنظر إلى أحدهم فأعجبه نور بين عينيه، فقال يا رب من هذا؟ قال هذا ولدك داود. قال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال كم من له 100؟ قال لا إلا أن نعطيه من عمرك، فرضي. رضي بأن يعطيه من عمره 40 سنة، فكتب الله عز وجل بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم قال له: بقي من عمري 40. فقال له: قد أعطيتها ولدك داود؟ فقال: ما أعطيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فالإنسان من طبعه أنه ينسى، وسيد بني الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، قد قال عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وقال هذا الكلام لما نسي عليه الصلاة والسلام آية في الصلاة، وقال لأبي: ما منعك أن تفتح علي؟ هذا في حال نسيان الإمام، وإلا فقد أنكر على الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقرؤون معه، يقرؤون معه. قال: هل أحد منكم قرأ معي آنفا؟ في زول كان بيزاحم وأنا أقرأ؟ فقالوا: بلى. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، إني تضايق عليه الصلاة والسلام. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام أقوله لأنه في بعض المساجد، ومنها مسجدنا هذا أحيانا، لأنه الإمام يقرأ في سورة بعض الناس يحفظها، فتجده يعني يردد. مثلا الإمام قرأ في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ثم سكت من أجل أن يرتد إليه نفسه. فتجد بعض الناس من خلفه يقول: وذللناها، هكذا وذللناها، ربما يعني يهمس بها همسا، وربما يجهر بها، فهذا ممنوع. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصته. واضح أيها الناس؟ الذي يريد أن يقرأ ما يقرأ إلا الفاتحة فقط، هذا على مذهب الشافعية الحنابلة، وإلا الحنفية المأموم لا يقرأ شيئا أصلا، وعند المالكية المأموم يقرأ في السر دون الجهر. لكن ما في أحد من أهل العلم يقول بأن المأموم يقرأ مع الإمام السورة أو يقرأ سورة غيرها، لا. واضح يا الإخوان؟ طيب، نرجع إلى الحديث، فنقول بأن النسيان ما هو؟ ذهول يعتري الإنسان فلا يتذكر ما هو معلوم. طيب، قال: وما استكره عليه. ما هو الإكراه؟ هو حمل الإنسان على ما لا يريد من قول أو فعل، حمل الإنسان على ما لا يريد من قول أو فعل. إذن مناسبة الحديث لهذا الباب ظاهرة، بأن الإنسان قد يطلق مخطئا، قد يطلق ناسيا، قد يطلق مكرها. أما طلاقه مخطئا يريد أن يتلفظ بلفظ فيقع منه الطلاق، هكذا خطأ. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله ذكر في أخبار الحمقى والمغفلين بأن ناسا خرجوا في رحلة فطعموا طعاما، وكانوا في بلد يقال لا طيهاثا، ما أدري في أي بلاد الله، فقالوا: إذا ليقل كل منا بيتا من الشعر. فقال أحدهم: نلنا لذيذ العيش في طيهاثا. فقال الآخر: لما احتثثنا القدح احتثاثا. فارتج على الثالث فقال: امرأتي طالق ثلاثا. ثم جلس يبكي والناس منه يضحكون. هذا المسكين بدلا من أن يسكت يريد أن يجاري هؤلاء الذين أتوا بهذا الكلام المسجوع ما عنده معنى أصلا، فقال هذا الكلام. النسيان لو أن إنسانا حلف على امرأته قال لها إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، أو مثلا قال إن ذهبت أنا إلى مكان كذا فامرأتي طالق، ثم بعد ذلك ذهب إلى المكان ناسيا، ناسيا هو أو ناسية هي، فكثير من أهل العلم يقولون لا يقع بذلك طلاق وإن كان قد نواه لما قاله. ومثال الإكراه أيها الإخوة الكرام ما كان في زمان سيدنا عمر عليه من الله الرضوان، لما نزل رجل من جبل ليشتري عسلا ليس من الشراء، وإنما اشتار العسل إذا اجتناه، يعني إذا أخذه من خليته واستخلصه، ومنه سميت الشورى شورى لأن فيها استخلاصا للرأي الصائب من جملة آراء. فهذا الرجل امرأته تدليه، في بعض الروايات أنها تدليه في بئر، فلما وصل إلى المنتصف، يعني هو بين الجبل وبين الأرض أو بين نصف البئر وقعرها، فالمرأة قال له طلق وإلا قطعت، ده إكراه لما إكراه. فالرجل لما عاين الخطر قال لها أنت طالق، فقالت له ثلاثا، هي تريد تخلص، فطلقها ثلاثا. ثم بعدما خرج ذهب إلى عمر فقال له ليس ذلك بشيء، هي امرأتك. لماذا؟ لأن هذا الشيء وقع تحت إكراه، فهو حمل الإنسان على ما لا يريد، سواء كان قولا كما في هذه الحالة أو كان فعلا كمن أكره على أن يشرب مسكرا أو أن يفعل منكرا، فالله جل جلاله لا يؤاخذه به يعني هذا الإكراه. لكن ليس كل إكراه أيها الإخوان يترتب عليه عدم النفوذ، عدم نفاذ الحكم، لا، وإنما لا بد أن يكون إكراها ملجئا، والإكراه الملجئ عنده أوصاف، من هذه الأوصاف أن يكون فورية، أما لو كان شيء معلق على مستقبل فليس هذا ملجئا. من هذه الأوصاف أن يخشى به ضررا شديدا من قتل أو حبس أو ضرب شديد أو أخذ مال كثير، أن يخشى به ضررا شديدا من قتل أو حبس أو من قتل أو ضرب شديد أو حبس طويل أو أخذ مال كثير. أما لو كان مجرد تهديد بالمخاصمة بأننا سنخاصمه أو مقاطعة سنقاطعك أو أخذ مال يسير أو ضرب خفيف، فمثل هذا لا يعد إكراها ملجئا. طيب، أيضا من أوصاف الإكراه الملجئ أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على الفعل، على الإنفاذ، أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على إنفاذ ما يهدد به. أما إذا كان تهديد ممن لا يملك، كما يقول الطفل الصغير أحيانا، يعني أنا سأفعل بك كذا أو كذا يقول لأبيه، فمثل هذا لا يعد إكراها. ثم أيضا من أوصافه ألا يقدر المكره على الخلاص ولو بالفرار، ألا يقدر المكره على الخلاص يعني من هذا التهديد ولو بالفرار. طيب هذا في باب الطلاق يقع أيها الإخوة الكرام، يقع بأن ظالما يتسلط على إنسان يقول له طلق وإلا قتلتك، أو طلق وإلا حبستك، طلق وإلا فصلتك من الوظيفة، أو قد يقع الإكراه من المرأة بأن تحمل سكينا مثلا فتهدد الزوج بقتله أو بقتل نفسها. بعض الناس يأتي فيشكو من هذا بأن الزوجة يعني هددت به قتل نفسها، أو أحيانا مثلا تحمل ثقابا عود ثقاب ومعها شيء من يعني وقود بنزين أو غيره فتهدد بأن تحرق نفسها، هذا إكراه خاصة إذا علم منها بأن يعني عندها شيئا من خلل، وإلا أحيانا يكون تهديد يعني كما صنع بعض الناس ولا يخلو من لؤم، تزوج على امرأته فالأولى هددته بأن ترمي نفسها من الطابق الرابع ولا الخامس ما أعرف، وكانوا في مكة للأسف، ففتح لها الشباك وقال لها تفضلي والموت في مكة طيب إن شاء الله نصلي عليك في الحرم، فما فعلت شيئا. فما في شك بأن هذه حكمة منه لكنها لا تخلو من لؤم، كان ممكن يعني يحسن الإخراج. فالمقصود بأنه أحيانا يكون الإكراه إكراها ملجئا، وأحيانا يكون إكراها متوهما، إكراها متوهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بيّن بأن المؤاخذة مرفوعة عن هذه الأمة في هذه الأمور الثلاثة. طيب، وقوع طلاق المكره أيها الإخوة الكرام عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يحصل، لهذا الحديث، وتقدم الكلام بأن النصوص القرآن تشهد بصحته، ولحديث أمنا عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حتى لو فسرنا الإغلاق بالغضب فالإكراه أشد من الغضب، الإكراه أشد من الغضب. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام سفيان الثوري والإمام إبراهيم النخعي والإمام عامر الشعبي، فقالوا بأن طلاق المكره يقع لأنه طلاق من مكلف يملك الفعل فنفذ كطلاق غير المكره. هؤلاء الأئمة أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي قالوا بأن طلاق المكره يقع لأنه طلاق من مكلف يملك الفعل، طلاق من مكلف يملك الفعل في محله، المحل هو الزوجة، فنفذ كطلاق غير المكره. وكلامهم رحمهم الله إنما هو رأي، وإلا فالنص القرآني والنص النبوي كلاهما يشهدان بأن طلاق المكره غير نافذ، لكن كما قلت لكم بشرط أن يكون إكراها ملجئا. يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى بأن الذي يملك الحكم هو الله جل جلاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي أو عفى لأمتي. فالله جل جلاله هو الذي يملك الحكم. ومن فوائد هذا الحديث عظيم رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه، رفع المؤاخذة الشرعية بالخطأ والنسيان والإكراه. طيب، ومن الفوائد أن العلماء رحمهم الله فرقوا بين حقوق الله وحقوق الناس، فلا يؤاخذ بالخطأ في حقوق الله، ولكن يؤاخذ بما يترتب عليه من ضمان ونحوه في حقوق الناس. مثال ذلك: الآن أنا أسوق سيارتي فصدمت سيارة أخرى خطأ، يقينا ما قصدت، لكن خلاص نقول خطأ، ما لك شيء يا من يعني كسرت سيارتك؟ لا. وكذلك لو أن طفلا يحمل حجرا فرمى في زجاج سيارة فكسره، أيضا ولي الطفل يضمن يعني هذا الخطأ. واضح أيها الناس؟ يضمن هذا الخطأ. ومثله أيضا لو أنك قتلت إنسانا خطأ، فالمؤاخذة الشرعية منفية، ربنا جل جلاله ما يحاسبك على هذا لأنك ما قصد، ما نويت، ما حصل عندك الإرادة، ولكن تلزمك ماذا؟ الدية، هذه حقوق المخلوقين. وأما الكفارة فهي للتقصير في أخذ الاحتياط، لا لأنك آثم. الكفارة التي ألزمك الله بها في عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، هذا من باب جبر التقصير الحاصل في أخذ الاحتياط، لا لأنك آثم. طيب، بالنسبة للنسيان أيها الإخوان، أيضا يفرق بين المأمورات والمنهيات. ففي جانب المأمورات الخطأ لا يلغي الحكم، الخطأ لا يلغي الحكم. مثاله لو أن الخطأ أو النسيان، مثاله لو أن إنسانا صلى بغير وضوء ناسيا، يقول له خلاص لا بد أن يتوضأ ويعيد. مثاله أيضا لو أن إنسانا نسي الركعة الثالثة في صلاة المغرب سلم، أو الرابعة في العشاء فسلم، ثم بعد ذلك نبه أو تنبه، نقول له خلاص إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لا، فهنا لا بد أن يأتي بعين المنسي، بعين المنسي. ومثاله لو أنك نسيت صلاة العصر بالأمس تذكرتها الآن، فلا بد أن تصليها وأن تعيد ما بعدها، تعيد المغرب العشاء وتعيد صلاة الصبح. واضح أيها الناس؟ ففي جانب المأمورات أنت مؤاخذ بالنسيان، وكذلك بالخطأ عند الجمهور. مثاله لو أن إنسانا أخطأ في رمضان فأكل قبل غروب الشمس، كان هناك غيم فظن بأن الشمس قد غربت فأكل، بعدما أكل استبان له بأن النهار ما زال باقي، أو بعدما أكل طلعت الشمس، فيلزمه القضاء. كما روى الإمام مالك في الموطأ رحمه الله أن الناس في زمان عمر رضي الله عنه أكلوا في يوم غائم ثم طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه: ما تعمدنا والأمر يسير. قال مالك: وعندي أن قوله الأمر يسير أنه يلزمهم القضاء. يعني عمر يقول أمر يسير، يعني إن شاء الله اليوم ده نقضي مكانه يوم. فهنا في جانب المأمورات يلزم الإنسان ما يحصل من خطأ، الحكم الذي يترتب على الخطأ أو النسيان. يعني أيها الإخوان، لا بد أن نفرق بين رفع المؤاخذة وبين الحكم الذي يترتب. واضح؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بأن الإكراه لا يحاسب العبد بما ينتج عنه من قول أو فعل. واستثنى أهل العلم رحمه الله من ذلك الإكراه على القتل، الإكراه على القتل. فلو أن إنسانا ظالما قال لك: إما أن تقتل فلانا وإلا قتلتك، فإنه لا يحل لك قتله، لا يحل لك قتل هذا المعصوم، لأن نفسك ليست بأولى من نفسه، فلا يقبل منك أن تقتله ثم تقول أنا مكره، لا، بل أنت مؤاخذ ومحاسب وتدخل في الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واضح يا الإخوان؟ نعم. طيب، هل من سؤال؟